قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: قال لهذا قال جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد: إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا. واضح هذا الكلام؟ صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن ابن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر. وقت الظهر باق، وقت الظهر باق. هذا الكلام لا يسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي عليه أن حينما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة قال: ما بين هذين وقت. جاء جبريل في أول الوقت فقال: قم يا محمد، فأمره فصلى في أول وقت الظهر، ثم جاءه في أول وقت العصر، ثم جاءه في أول وقت المغرب، ثم جاءه في أول وقت العشاء. في اليوم الثاني جاءه في آخر وقت الظهر، في آخر وقت العصر، في آخر وقت المغرب، في آخر وقت العشاء، قال: يا محمد ما بين هذين وقت، يعني وقت الصلاة الظهر للعصر هذا وقت الإيه؟ وقت الظهر. مفهوم هنا؟ قال: لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل الظهر. قول الشيخ الإسلام ابن تيمية لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، نعم في حال العذر صحيح، لكن هذه المرأة وإن سمي لها عذر لكن هي غير مكلفة. يعني مثلا رجل طبيب، هذا الرجل الطبيب عنده عملية، هذه العملية ستبدأ مثلا من بعد الظهر ولن ينتهي منها إلا بعد المغرب مثلا، إذن وقت عذر ولا لا؟ هذا عنده عذر، لأنه لن يستطيع أن يخرج مثلا ويترك الرجل المريض في العملية، سيؤدي بحياته، فيصلي هنا الظهر أربعا ثم بعد ذلك يصلي العصر، فهنا جمعا لعذر ما. وهذا له أصل، حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال ابن عباس: صلى النبي عليه وسلم الظهر والعصر جمعا في المدينة، والمغرب والعشاء جمعا بغير قصر ولا سفر ولا مطر. قيل لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته، فإذا وقع الحرج والعذر فيكون هنا إيه؟ فيكون هنا الجمع. فهذا الرجل الطبيب كمثل ما ذكرت لك له عذر في هذا، لكن هذه المرأة الرجل الطبيب هذا مخاطب بالصلاة ولا لا؟ مخاطب، له عذر ولكنه مخاطب. لكن هذه المرأة الحائض هل هي مخاطبة؟ لا، هذه غير مخاطبة. وإن كان بها هذا العذر ألا وهو دم الحيض الذي ينزل عليه، ولكن هي غير مخاطبة بالأحكام التكليفية. واضح؟ غير مخاطبة بإيه؟ بالأحكام التكليفية الأربعة التي ذكرناها. يبقى الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قالوا هنا لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، نعم ماشي يسلم، لكن ليس في إيه؟ ليس عند هذه المرأة الحائض، لأنها أصلا غير مكلفة بالصلاة. فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء، انتهى. قال الشيخ: وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. يعني امرأة مثلا أذن لصلاة الظهر، وهذه المرأة مثلا بتصنع أي شيء، بتعمل أكل، بتعمل بتغسل حاجة، بتصنع أي شيء، فقالت: بعد أن أنتهي من هذا الذي في يدي سأصلي الظهر. واضح؟ فبعد مثلا ما بتعمل شيء في إيديها وجاءت لتصلي الظهر نزل عليها دم الحيض، انتهى دم الحيض، هل بعد أن انتهى دم الحيض واغتسلت هل تعيد صلاة الظهر، تقضي صلاة الظهر التي تركتها؟ واضح؟ الراجح لا تصليها، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. لما؟ لأن أولا حينما أذن للظهر وحينما كان في يديها شيء فقالت أنتهي منه، فليس بمجرد الأذان وجب على المرأة هنا الوقت وقت الصلاة، لأن لها وقت مباح، لأنها وقت مباح، فلما فعلت ما أبيح لها فقد أحسنت، وما على المحسنين من سبيل، واضح. فلم يأمرها الشارع، فلا يأمرها الشارع بما أباح، بما أباح لها، فالشارع أباح لها تأخيرها، واضح، لأنها ما دامت في وقتها، فكيف تؤمر بالقضاء لما أبيحت لها؟ هذا أولا. ثانيا، أن عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وبالبديهي جدا أن النساء يحضن في هذا في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضوا تلك الصلوات التي حاضت المرأة فيها، رحمك الله، مفهوم. فهذه المرأة لو أنها طهرت في وقت صلاة ما فليس لا يلزمها أن تقضي تلك الصلاة التي نزل فيها إيه؟ التي نزل عليها دم الحيض، واضح. قال شيخ الإسلام في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا ويلزمها بالقضاء. هذه مسألة أصولية، هل الأمر بالأداء أمرا بالقضاء؟ قال ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو يذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لاحظ، فإن ذلك وقتها، وفي رواية فلا كفارة لها إلا ذلك، يبقى فإن ذلك هو إيه؟ هو وقتها. لو أن رجل نام عن صلاة العشاء وقام الساعة 9 الصبح، هل يصلي العشاء سرا؟ لا، يصليها كما كان يصلي، لأن هذا هو وقتها الآن، مفهوم؟ ثم بعد ذلك يصلي الفجر. قال الشيخ هنا الاستحاضة وأحكامها. قال الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العازل. قال والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة؟ لا تترك من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. يبقى هذه إيه؟ هذا ضابط، أن المستحاضة لها حكم الإيه؟ حكم الطاهرات، وإن لو نزل عليها الدم ما نزل. لذلك فاطمة بنت أبي حبيش كما عند الجماعة قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، الدم نازل على طول، أفأدع الصلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إيه؟ لا، يعني لا تدع الصلاة، فإذا كانت لا تدع الصلاة والصلاة أعلى شيء فما دون الصلاة أيضا إيه؟ لا تدع، واضح هذا؟ إذن المستحاضة لها حكم الطاهرات. قال وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبر الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يعني هذه المرأة المستحاضة الدم ينزل عليها دوما طول الشهر، ينزل عليها الدم، فماذا تفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع ضابطا لأم حبيبة قال امكثي قدر ما كانت تحبسك إيه؟ حيضتك. طيب ما كان، ما هو القدر الذي تحبسه حيضتها؟ امرأة مثلا كانت تحيض، تقول أنا بحيض 6 أيام في أول كل شهر، خلاص، إذن هذه المرأة تمكث 6 أيام من كل شهر، من أول كل شهر تجلس كأنها حكم، لها حكم الحيض. بعد أن تنتهي من 6 أيام تغتسل وتصوم وتصلي وكل شيء، والدم نازل عليها. نعم، والدم نازل عليها دم الإيه؟ دم الاستحاضة. لكن هذه المرأة لا تدري، لا تعرف، الدم ينزل دوما كل يوم شهرا أو شهرين. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما تحبسك إيه؟ حيضتك. امرأة تقول أنا والله عند الحيض مثلا أول 6 أيام من آخر الشهر، من أول الشهر، خلاص إذا امكثي الأيام دي لا تفعلي شيء من صلاة وصوم وحج وطواف بالبيت إلى آخره. بعد 6 أيام والدم ينزل أيضا اغتسلي وارجعي إلى ما كنت عليه. امرأة تقول لا أنا بحيض مثلا من يوم 20 لغاية يوم 25 مثلا، يقال إيه؟ امكثي قدر هذا. وهكذا إذا كانت المرأة ينزل عليها الدم دوما لا ينقطع، إذن ما حلها؟ تمكث الأيام التي كانت تمكثها في حال الإيه؟ في حال الحيض. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، يبقى الحالة الأولى اسمها المتحيرة، الفقهاء يسموها إيه؟ بالمرأة المتحيرة، خلاص. الحالة الثانية المرأة المعتادة المتميزة، يعني لها دم إيه؟ دم الحيض له ميزة، الصفات اللي احنا إيه؟ ذكرناها. أما المرأة الأولى لا تستطيع أن تميز الدم فهي متحيرة، فتمكث قدر ما كانت إيه؟ تحبسها الحيض. أما المرأة الثانية تعرف وتميز الإيه؟ وتميز دم الحيض. قال لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو سخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا سخينا. ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة، لحديث فاطمة لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قول النبي عليه الصلاة والسلام له هنا فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني أنت تعرفيه، واضح. يبقى هذه المرأة إيه؟ مميزة، معايا ولا لا؟ هذه المرأة إيه؟ مميزة، تستطيع أن تميز دم الحيض، مفهوم؟ فتقول نعم هذا دم حيض، فتمكث لها حكم الحيض. بعد أن ينتهي هذه الأوصاف تغتسل وكل شيء تفعله حكم الطاهرة. إذن المرأة الأولى المرأة المتحيرة حكمها إيه؟ ينزل عليها الدم دوما لا ينقطع، ماذا تفعل؟ تمكث قدر إيه؟ ما كانت تحبسها الحيضة. شوف أنت زمان كنت بتقعدي كم يوم؟ تقول والله أنا كنت بقعد 4 أيام 5 أيام 6 أيام أول الشهر آخر الشهر أوسطه، يبقى اعملي اللي أنت كنت إيه؟ بتعملي. بعد ما تعدي 6 أيام اللي أنت كنت بتقعديهم اغتسلي، طب أنا بينزل عليه برضو الدم، ما زال ينزل، لا شيء عليك، مفهوم؟ دي المرأة المتحيرة. الثانية المرأة إيه؟ متميزة، اللي تعرف هذا الدم بأوصافه وأوصافه مبين، واضح. ماذا عليها أن تفعله؟ إذا علمت أوصافه فما كان ينزل من أوصافه تعتبر حكم الحيض لا حكم الحيض، ثم إذا انقطعت الأوصاف ترجع حكم إيه؟ لا حكم الطاهرة. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض، هذه المرأة كان ليس لها عادة، مفهوم، وأيضا ليس لها صفة تميز به دم الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذا عادة غالب النساء، لقوله لحمنة بنت جحش إنما هي رقدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. فتحيضي يعني خذي حكم الإيه؟ خذي حكم الحيض. فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23، يعني إذا إيه؟ استنقأت يعني رأيت النقاء من إذا صرت نقية. قال فصلي 24 أو 23، 24 أو 23، لأن لو كان 24 يبقى إيه؟ أخذت حكم 6 أيام، واضح الكلام؟ 23 أخذت حكم 7 أيام. وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا وضع لها ضابط، ألا وهو ضابط إيه؟ ضابط العادة، عادة النساء. يعني عند المرأة لا تخرج عن 3 أصناف: صنف امرأة متحيرة، صنف امرأة مميزة، صحيح، وصنف امرأة للعادة. المرأة هنا التي هي متحيرة ماذا تفعل؟ هي لا تعرف، لا ترى هل هذا دم حيض أم ليس دم حيض، الدم ينزل عليها دوما. طب أنا لا أدري، طب أعمل إمتى؟ أصوم إمتى؟ وأصلي إمتى؟ وأغتسل إمتى؟ لا أدري، مفهوم؟ فيقال لها إيه؟ امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. أنت كنت قبل الدم ده ما بينزل بتجلسي كم يوم في الحيض؟ والله أنا كنت بجلس في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في أوسطه 5 أو 6 أيام. خلاص اجلسي الأيام اللي أنت كنت بتمكثي فيها، لا تصلي ولا تصومي ولا يأتيك الزوج إلى هذه الأيام. ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي من هذه الأيام اغتسلي وارجعي لحكم الطاهرة، والدم برضو نازل؟ آه والدم نازل. مفهوم هذا الكلام؟ دي المرأة المتحيرة. المرأة المميزة هذه تعرف تميز صفات دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أسود يعرف لفاطمة بنت أبي حبيش، فتعرف أوصاف. فالمرأة هذه ينزل عليها الدم الشهور، فحينما يأتي الدم تعرف تقول هذا دم الحيض، خلاص يبقى امكثي إيه؟ إلى أن تنتهي إيه؟ هذه الأوصاف، ما كان من 6 أو 7 أيام مثلا، إلى أن تنتهي هذه الأوصاف. طب هذه امرأة مميزة. امرأة ثالثة لم يكن لها عادة معينة، مفهوم؟ ولم تميز، لم تكن لها عادة، ممكن يومين أول الشهر يومين آخر الشهر، مرة تحيض أول الشهر مرة تحيض آخر الشهر، ليس لها عادة معينة، مفهوم؟ طب ماذا تفعل؟ فهنا تأخذ حكم غالب ما عندها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لها الضابط، ففعلي كما تحيض الإيه؟ النساء، مفهوم؟ يعني ما عندها من النسوة، واضح؟ طيب أغلب النسوة اللي عندها بيحيضوا مثلا كام؟ 6 أيام 7 أيام. إذن تأخذ حكم الغالب. ممكن تقول طب ما هو أنا ليه واحدة صاحبتي بتحيض يوم أو يومين، لا، العارض النادر لا حكم له، تنظر إلى الإيه؟ الأعم الأغلب، فتأخذ إيه؟ حكمه. إذن هذه 3 حالات. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيض 6 أو 7. وفي هذا جمع بين السنة 3 الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا النساء ضيعة في هذا الباب، النسوة ضيعين في هذا الباب، لا متميزة ولا متحيرة، مش في دماغها أصلا، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل بها 6، إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب. الأصل إيه؟ القاعدة، الأصل إيه؟ الحاق الفرد بالأعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في النهاية: وأصل بالأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك، إلغاء ما سوى ذلك. ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ قال: 1، يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. 2، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقول صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، زد وتصوم وتصلي. هذه زيادة للرواية دي أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، يعني أصفه لك، تحشين به المكان، والكرسف القطن، الحافظات، الشيء الحافظ الذي يضعه النساء اليوم. ثالثا النفاس وأحكامه. والنفاس كالحيض فيما يحل، يعني حكم المرأة النفساء لها حكم المرأة الحائض. انظر، ما للمرأة الحائض أعطيه حكم النفساء؟ ما للمرأة، ما الذي على المرأة الحائض؟ لا تصوم، لا تصلي، لا يأتيها الزوج، ولا تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاس كما في حديث عائشة. قال: ما شأنك؟ أحضتي. وفي رواية أيضا لمسلم: أنفستي. فسمى النبي الحيض نفاسا، فله حكم في إيه؟ نفس حكم النفاس في أمر الممنوع أي المحظور، لكن يفترق بينه وبين الحيض في أشياء، يفترق بينه وبين الحيض في أشياء. فرق بينه أن دم الحيض هذا له وقت معين، له وقت معين نهائي انتهاء. أما المرأة النفساء فالراجح في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة قالت: كانت النفساء تمكث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. لاحظ هنا، يبقى الوقت النهائي للنفساء إيه؟ 40 يوما. طيب لو أنها طهرت قبل 40، تغتسل وتصوم وتصلي وكل شيء، مفهوم هذا؟ لو انتهت قبل 40 خلاص كده. طيب لو أن جاء 40 عليها ثم ما زال الدم ينزل، تغتسل وتصوم وتصلي وكل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإيه؟ وقت الانتهاء. قالت أم سلمة: كانت النفساء تمكث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. 40 إيه؟ يوما. وقولها كانت تمكث 40 يوما، إذن النساء النسوة كلهن يعني لن يكون في وقت واحد ينتهي الدم، بل قد تكون هناك بعد 40 امرأة أيضا تنزل دم، لكن هذا هو الإيه؟ هذا هو الوقت، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، خلافا للشافعي. الشافعي بيقول 60 يوم، مفهوم؟ لكن النص في هذه المسألة حديث أم سلمة: كانت النفساء، وهذا كلام عام لا حكم الإيه؟ لا حكم الرفع في هذا الباب. إذن تمكث 40 يوما. لو أنها طهرت قبل 40، تغتسل وتصوم وتصلي وكل شيء. ليه؟ لأن الحكم معلق بالدم، الحكم معلق بالدم. واضح هذا؟ قال: والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها دون الفرج، وفيما يحرم كالوط في الفرج، ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض. والنفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها. لاحظ هنا، هو إيه الفرق بين قول الشيخ للولادة وبعدها؟ تعريف دم النفاس: هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، لا خلاف بأن الدم الذي يكون بعد الولادة دم نفاس، خلاص لا خلاف في هذا. لكن الدم الذي يرخيه الرحم في حال الولادة، يعني امرأة مثلا وهي النهاردة مثلا الطبيب مثلا تقول لها ستلدي بعد 2 أو 3، في هذه الأيام قد ينزل عليها إيه؟ قد ينزل عليها دم. هل هذا الدم يأخذ حكم النفاس لأنه بسبب الولادة؟ مفهوم؟ الشيخ سليم تيمية يقول نعم. لذلك الشيخ قال هنا إيه؟ الشيخ دقيق في هذا التعريف، يقول لك: والنفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها. للولادة يعني في أثناء الإيه؟ في أثناء الولادة، وبعد الولادة. أثناء الولادة يعني إيه؟ المرأة لم تلد بعد، واضح؟ لكن هي مجهزة للولادة، باقي مثلا عليها أسبوع، فاضل أسبوع وخلاص وهتولدي، مفهوم؟ إذا نزل الدم منها في هذه الأيام، ابن حزم يقول لك لا، ده مش دم نفاس، هذا لا يعد إيه؟ لا يعد دم نفاسا. ابن حزم يعتبره أنه دم كمثل دم الاستحاضة. الشيخ الإسلام تيمية يقول لك لا، هذا يسمى دم نفاس لأنه بسبب الولادة. راجح كلام ابن حزم. ليه؟ لأنه هو تعريف دم النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. إذن هذه المرأة، إذا هذا الدم سمي نفاس لأن المرأة كان السبب فيها الولادة، أنها ولدت، لكن قبل أن تلد لا يعطى بحكم النفاس، لا يعطى حكم النفاس. ليه؟ لأن إحنا هنسأل كل من قيد وقتا هنقول له إيه الدليل. لأن مثلا الذي يقول الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة قبل أن تلد مثلا بيوم أو يومين، ما الدليل؟ طب قبل أن تلد بثلاث أو أربع، ما الدليل؟ ممكن يقول لك قبل أن تلد بشهر تعطيه حكم النفاس. طيب من أول ما حكم لها بالولادة بأنها حامل تعطيه حكم النفاس؟ الجواب لا. مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح أن النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، معنى أنها بعد الولادة يسمى حكمها إيه؟ حكم دم النفاس. مفهوم هذا؟ طب إذا كانت المرأة حامل في توأم بعد أن نزل الولد الأول وبقي الولد الثاني يوم أو يومين، الدم هذا الذي نزل نفاس يأخذ حكمه أم لا؟ الجواب نعم يأخذ حكمه، لأنه لا يشترط الإيه؟ كلا الاثنين، إنما يشترط بإيه؟ بنزول الولادة، ولو كان بولد إيه؟ ولد واحد. قال والنفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الإيه؟ في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. لاحظ هنا بيقول أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين، إذن الخلاف اللي حدث بعد ذلك محدث على هذا الإيه؟ على هذا الإجماع. بيقول أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين، إذن الصحابة كان هذا إجماع عندهم أن المرأة إيه؟ النفساء 40 يوما. فإذا انقطع، يقول الشيخ، فإذا انقطع دم النفاس قبل 40 فقد انتهى نفاسها فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. لو أن امرأة بعد الولادة بيوم أو يومين انقطع الإيه؟ انقطع دمها، ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي وتصوم كل شيء. طب بعد 3 أيام عاد الدم، ترجع لأنها في وقت النفاس. مفهوم هذا؟ ترجع فإنها وقت إيه؟ وقت النفاس. طيب بعد 30 يوما انقطع الدم، تغتسل وتصلي وتصوم كل شيء. مفهوم؟ بعد 2 شهر عاد الدم، ها؟ خلاص انتهى الأمر. ينظر بقى في هذا الدم الذي جاء بعد 40، ينظر فيه أهو دم حيض أم هو دم استحاضة، فيرجع بقى للأوصاف. مفهوم هذا؟ وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا، وأقلها 81 يوما. وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم نعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليست لها أحكام النفساء. لو أن امرأة حامل فبعد مثلا 1 أو 2 أسقطت هذا الوليد بالسقط، يسمى بالسقط، هذا السقط هل المرأة تأخذ بعد ذلك حكم النفساء بعد أن حدث لها السقط؟ هل تأخذ حكم النفساء أم تأخذ حكم المستحاضة؟ الناس اختلفوا في هذه المسألة بخلاف العلماء اللي عندنا طلبة علماء قبل ما تكلم في المسألة على طول تلاقي الجواب إيه؟ طالع يجوز، يجب، يحرم، وهما ممكن يختلفوا في المسألة دي تبقى مسائل عويصة جدا. الإمام أحمد قال تعلمت الحيض والنفاس في 9 سنين، ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة. 9 سنين يا راجل يا طيب، وإحنا عندنا ما شاء الله يعني علماء جاهزة يعني. اسكت حتى تتعلم. الإمام أحمد كان يميز بالسكوت، كان إذا دخل الحلقة حلقة العلم كان يتميز بالسكوت، كان لا يتكلم قط. وكان العلماء يمثلون الشيخ بالذي يحلب الضرع اللبن، فطالما أنت ساكت يحضب لك لبنا أنت تستفيد، واضح؟ فإذا فعلت شيئا سيسكت عنك وربما تضيع منك الفائدة. فكان الشيخ مشايخ أحمد كوكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وغيرهم كانوا يقولون هذا سيكون له شأن، ليه؟ يريد أن يسكت حتى يسمع ويتعلم ويتفطن، مفهوم؟ فالطالب كما قيل إذا أردت أن تتعلم فلا تتكلم، فخلق لك أذنان ولسان واحد لتسمع أكثر مما تتكلم، صحيح؟ فالعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال لا فرق لا فرق، إذا ثبت أن المرأة حامل فأسقطت لا فرق بين أن يظهر فيه شيء أو لا يظهر فيه شيء، مفهوم؟ لا فرق، يأخذ حكم النفاس لأن النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، واضح هذا؟ القول الثاني وهذا مذهب الحنابلة وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه يفصل، إذا ما ألقت المرأة هذا السقط ينظر فيه خلق إنسان أم لا، طلع مثلا طفل صغير جدا فيه شكل خلق إنسان فهذا يسمى بالولادة، يأخذ حكم الولادة، فما نزل بعد ذلك من الدم يكون إيه؟ نفاس. طب إذا أنزلت قطع لحم، أنزلت لحما قطع لحم فقط دما، هذا تأخذ حكم إيه؟ تأخذ حكم الاستحاضة، تأخذ حكم إيه؟ تأخذ حكم الاستحاضة. وضعت هذه المسألة، إذن الحنابلة إيه؟ يفصلون بين ما ظهر الخلق فيه وبين ما لم يظهر، وبين ما لم يظهر الخلق فيه، خلاص كده؟ طيب هنا في إشكال برضو، هل هذا أيضا لأن اللي هيقول بالتفصيل هيتطرق إلى مسألة ثانية، طب لو أن هذه المرأة كانت مطلقة والمطلقات أجلهن أن يضعن، أجلهن أن يضعن إيه؟ حملهن، صحيح؟ طيب أجلهن أن يضعن حملهن، هذه المرأة منذ أن ثبت أنها حامل اسمها حامل، خلاص كده؟ فلو أنها أسقطت ما في بطنها بعد 2-3 شهور هي اسمها حامل، فلو أنها أسقطت بعد 2 شهور لو قلنا بالتفصيل ده يبقى ما ظهر خلقه هذه المرأة صارت ايه؟ ها؟ خلاص انتهت العدة عندها لأنه ثبت ان هو ايه؟ ظهر خلقه، إذن يكون حكم نفاس، إذن انتهت عدة هذه المرأة يجوز لها أن تتزوج، مفهوم هذا؟ لكن لا يدخل بها، يبقى يجوز أن يعقد عليها لكن لا يدخل بها حتى تنتهي النفاس، مفهوم؟ ولو قلنا بأن الذي ينزل لم يتبين فيه خلق ينزل دما فقط، إذن مع أنها أسقطت لن يحكم بأن العدة انتهت، صحيح ولا لا؟ لن يحكم بأن العدة انتهت على التفصيل ده. طب كيف العدة لم تنتهي وهذه المرأة أسقطت والقرآن لم يفصل؟ قال أجلهن أي يضعن حملهن، يضعن لم يفصل في مسألة يضعن حملهن سواء كان خلقا أو سواء كان إيه؟ سواء كان دما، المهم أنه وضع خلاص، الذي كان حملا إيه؟ وضع، سواء كان دم سواء كان خلقا لم يفصل، فلما لم يفصل فلو أن المرأة أسقطت ما في بطنها سواء كان نزل دما أو نزل خلقا هو اسمه حمل. مفهوم هذا الكلام؟ هو اسمه إيه؟ اسمه حمل. يبقى عندنا كده مسألتين. المسألة الأولى ما سيبنى عليه من أحكام العبادات من حق الله، وما سيبنى عليه من حق لهذه المرأة، صحيح ولا لا؟ يبقى في عندي حق للعباد وحق لله. ما هو الحق لله؟ الحق لله الصلاة والصيام والطواف بالبيت، صحيح ولا لا؟ طيب حق للعباد وهو أن هذا الرجل لو أنه طلق هذه المرأة مفهوم وسقط ما في بطنها إذن يجوز لها أن تعقد على رجل إيه؟ على رجل آخر، فهذا حق لها أيضا، مفهوم؟ يبقى أنا عندي هنا مسألتين لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما. فلو أن المرأة أسقطت ما في بطنها من حمل، هذا الحمل تبين فيه خلق أو لم يتبين فيه خلق، وضعت حملها، إذن المرأة إيه؟ بانت من الزوج، خلاص انتهت العدة، واضح؟ وده اللي بيقوله الشيخ الألباني. ده اللي بيقوله الشيخ مين؟ الألباني رحمه الله. المسألة الثانية أحكام لحق الله، ألا وهي في مسألة الاستحاضة أو مسألة النفاس. فلو ظهر فيه خلق وتبين فيه خلق إذن هذه ولادة فتأخذ حكم النفاس، لو نزل دما تأخذ حكم الاستحاضة. واضح هذا الكلام؟ وهذا الذي يقول به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. واضح هذه المسألة؟ إذن هناك إيه؟ مسألتان لا تلازم بينهما، والله أعلى وأعلى. قال تنبيه هام، وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. هذه جمل، يعني لو أن هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيء يمنع نزول دم الحيض؟ اختلف فيه العلماء. المسألة دي من عهد ابن تيمية، ابن تيمية سئل السؤال ده، يعني كنت أظن المسألة دي محدثة، لا، ابن تيمية سئل السؤال ده، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أنه فليسعها ما واسع إيه؟ ما واسع الصحابيات، ده أولا. ثانيا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن الله سمى الحيض أذى، سمى الحيض إيه؟ أذى، فكيف لك أن تحبسي أذى؟ مفهوم هذا؟ كيف لك أن تحبسي أذى؟ لكن يجوز هذا عند الأمور الضرورية، كمثل امرأة تريد أن تذهب للحج، واضح؟ فقد يضيع عليها الحج والمال والسفر وكل شيء، فهنا يجوز إيه؟ أخذه أخذا مقيدا في هذه الحالة الإيه؟ هذه الحالة المعينة، واضح الكلام؟ هذه الحالة المعينة، لأن هذه المرأة إن حاضت مثلا لن تترك مثلا وحدها في مكة، واضح؟ إنما معها رفقة سترجع معها وتترك الحج ويبطل كل شيء ويضيع المال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم إضاعة المال. إذن لا يباح مطلقا ولا يمنع مطلقا. هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء، فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله، وبالله التوفيق. ابعد عن كرائد دم المسائل الحيض أو النفساء في مذهب الأحناف، هتتعقد، هيجي لك عقدة. مذهب الأحناف في باب الطهارة حاجة يعني صعبة جدا، أفضل المذاهب في هذا الباب في العموم. أول أفضل من تكلم فيه في العموم أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يتكلم مسألة بالحديث، يأتي لك المسألة بالحديث، المسألة والحديث. وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم فيها بكلام ممتاز رائع، وكذا أبو محمد ابن حزم. إلا ابن حزم يعني عنده بعض الأشياء كده تؤخذ عليه في هذا الباب، تحجر فيها ابن حزم. لكن أفضل من تكلم في هذا الباب على الإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني وله كلام في هذا الباب في مجموع الفتاوى باب الطهارة. واضح؟ في سؤال في رمضان؟ نعم. حديث ايه؟ يجمع احدكم خلقه في بطن امه. ايه وجه الدلاله من الحديث؟ الحديث فين وجه الدلالة في الحديث التفريق أو مسألة الاستحاضة أو النفاس؟ وقال يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما من نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك. أيوة، ما هو بعد أن تخلق فيه الخلق معنى ذلك أنه إيه؟ إما أن يصار فيه الروح، وإما أن لم ينفخ فيه الروح. لكن اسمه مولود ولا لا؟ اسمه مولود، فتكون من الولادة، صحيح؟ وذكرنا الأحكام، بس انت بخش بالك منها، ذكرنا الأحكام مبنى على الأسماء في مسألة الاستحالة. الإخوة اللي قعدوا معنا في أوسيم ذكرنا مسألة الاستحالة، صحيح؟ والحكم يتبع الوصف. انت عملت ايه؟ ما هي إما تدي الحكم للأصل، وإما أن تعطيه إلى من انتهى إليه من وصف. واضح؟ احنا ذكرنا مسألة الاستحالة دي في أوسيم يوم الاثنين، تفصلنا في المسألة دي. فأول الحكم كان دما، فاسمه دم، فيأخذ حكم الدم. فلما تخلق صار خلقا، يأخذ حكم الولادة. فهذا له حكم وهذا له حكم. راحت عليك دي؟ أيوة، لأن اسمه إيه؟ اسمه حملة. هذا حق للعباد، لا تقيس حق العباد على حقوق الله، خلاص. فلو أنها أسقطت من أول ما سميت حمل، لو أنها أسقطت خلاص، هذا انتهت به العدة. وأجلهن يضعن حملهن، أي ما يحملنه. هذا الذي يحملنه قد يكون خلقا وقد يكون غير خلق، صحيح؟ فإذا أسقطته وضعته خلاص، أجلهن انتهى. نأتي المسألة الثانية، هذا بقى ما حكمه؟ هذا الدم حكمه إيه؟ فيأتي الحنابلة يقول لك لا، هذا الدم له حكم استحاضة، لأن اسمه دم، فيأخذ حكم سميه مولود. ها؟ ورثه طيب؟ ها؟ تدي له حكمه؟ لا طبعا، يسمى دما. فلما تكون سمي مولودا، استحال إليه، سمي مولودا، تدي له حكم ثاني خالص، فيأخذ حكم النفاس. واضح؟ جزاكم الله خير. نعم. رجل جمع زوجته بعد أن تغرق ولم تغرق، فما يكون ذلك؟ رجل جامع زوجته بعد أن تغرق ولم تغتسل، طهرت انقطع الدم. إذا كان جامعها بعد انقطاع الدم ولم تغسل فرجها، يعني إذا لم تغسل فرجها أو لم تستنج أو لم تتوضأ، كل هذه الأمور يجوز للمرأة أن تغسل فرجها فقط للجماع، ليس للصلاة. للصلاة بالإجماع تغتسل، أما للجماع يجوز للمرأة أن تغسل فرجها فقط ويجامعها الزوج، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بعد غسل فرجها ووضع القرصف يجوز له أن يجامعها، أو تغتسل يجوز أن يجامعها، واضح؟ لكن كل هذه الأمور جائزة. أما ألا تفعل شيئا مطلقا من هذا لا نعطيه حكم الكبيرة، لأن الدم الحيض انقطع، ولكن هي آثمة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة لأن الله عز وجل قال وثيابك فطهر، فأمر هنا بالطهارة، وهذا الدم دم نجس بالإجماع، فوجب أن تطهره، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أنس حديث عائشة أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن غسل الحيض، فقال خذي فرصة من مسك بعد أن بين لها الغسل فطهري بها موضع المحل، فطهري بها موضع إيه؟ موضع المحل. هذا هو الأصل. نعم. الأمر الثاني قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن هذا الطهر الثاني، هذا الطهر الثاني، إذن هنا مأمور أيضا بالطهارة لأن هذا خبر في سياق الأمر، فإذا طهرن فأتوهن، وهذا كلام عام يشمل المرأة المسلمة والمرأة الكتابية التي التي هي متزوجة بمسلم. نعم. تفضل. عملية الحقن المجهري جائزة، جائزة، ليس هناك دليل بالمنع. حقن المجهري أن يأخذ مني على فيه تفصيل. تفصيل الأول، ما هو الحقن المجهري أصلا؟ الرجل يجامع امرأته فيقذف المني في فرجها، فهذا المني يمضي في قناة اسمها قناة فلوب، حمل حاجة كده عاملة زي قناة السويس، فاهم؟ السفن بتمشي منها، فالمني ده ايه؟ بيمشي من هذه من هذا المكان، مكان ضيق اسمه قناة فلوب. فلوب ده هو اللي ايه اكتشفها يعني، فقناة فلوب يمشي فيها المني حتى يصل الى الرحم، خلاص كده. فاذا لم يحدث الله مانعا واذن الله عز وجل كان الولد، لكن قناة فلوب دي مسدودة، خلاص هذه القناة ايه مسدودة، فالمني لا يستطيع أن يصل لأن المكان مسدود، خلاص كده. طيب إذا كان هذا المكان سد، طب ماذا نفعل؟ فيأخذون مني الرجل ثم يحقنونه بعد قناة فلوب هذه حتى يصل إلى الرحم، يعني عايزين نعمل معدية، فاهم؟ عشان طالما ماشي من القناة دي منعينها، خلاص كده. زي ما اليمن كده هتمنع مضيق باب المندب هتقفله، خلاص كده. فقناة فلوب دي مقفولة، فنعمل ايه؟ ناخد المني يعد قناة فلوب عشان يوصل للرحم، هو ده الحقن المجهري. وضعت المسألة؟ يبقى بياخد مني الايه؟ مني الزوج حتى يحقنه في المرأة. ده الصورة الأولى. الصورة الثانية، المني قناة فلوب عند هذه المرأة، لكن المرأة رحمها متعب أصلا، يعني قناة فلوب سليمة لكن رحمها متعب، لا يستطيع أن يتحمل شيء، لا يستطيع أن يتحمل شيء. طيب ماذا نفعل؟ فيؤخذ مني الرجل ويؤخذ مني المرأة، مفهوم؟ ويحقناه في جسم آخر، في رحم آخر، يحقنه في رحم آخر. هذا الرحم الآخر من هو؟ لو كانت امرأة أجنبية لا يجوز، حرام، مفهوم؟ لو كانت زوجة ثانية لهذا الرجل هنا الخلاف، يعني المرة الأولى بالإجماع لا يجوز. ليه؟ لأن هذا مني الرجل سيكون في رحم امرأة أجنبية، كيف يعني؟ مفهوم؟ ليس بزنا. كيف زنا؟ هل جماعة؟ لا، لكن هذا ايه؟ هذا حرام لا يجوز، لكن هل يجلد يأخذ حكم الزنا او يرجم؟ اصبر، واضح المسألة؟ اذا هذه المرأة ايه؟ هذه المرأة لو كانت اجنبية لا يجوز، أن يوضع فيها مني الرجل ومني المرأة، حرام. أما إذا كانت زوجة ثانية، زوجة ثانية، قالوا يجوز لكن بشرط إذن من؟ إذن الزوجة، الزوجة التي سيأخذ منها المني، مفهوم هذا؟ فيوضع في رحم الزوجة الثانية، لأن رحم المرأة الأولى لا يستطيع أن يتحمل ولاد، مفهوم؟ ثم اختلفوا هل الولد الذي يخرج من المرأة الثانية يكون ولد للمرأة الأولى، أمه المرأة الأولى، أم الأم المرأة الثانية؟ خلاف طويل عريض، الراجح أنه أم المرأة الثانية مش الأولى، لأن الله عز وجل قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، حملته أمه وهنا على وهن، فسمى أمه من؟ التي حملت، مفهوم؟ ممكن بقى تقول طب ما هو المني منها، ده كلام عقل، لكن النص إيه؟ واضح، حملته أمه، إذن الحامل هي أمه، التي وضعت هي أمه. وضحت المسألة؟ نعم فضل. ما حكم إيه؟ حكم حبوب منع الحمل، هذا يؤخذ حكمه من اسمه، حبوب لمنع الحمل. الأصل أنه الأصل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام استحباب تكثير أمته، كما في سنن أبي داود تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، صحيح؟ وعندك في سنن أبي داود تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود، حتى العلماء اختلفوا لو أن امرأة لا تلد، لو أن امرأة لا تلد هل يجوز زواجها أم يحرم أم يكره الزواج منها، على خلاف، مفهوم؟ إذن الأصل أن في أمة النبي محمد كثرت الإيه؟ النسل، كثرت النسل، هذا هو الأصل. منع الحمل، يبقى احنا اتكلمنا على كلمة الحمل، المنع، المنع هذا قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، أما أن يكون المنع مطلقا هذا حرام بالإجماع، لا يجوز، لا يجوز منع المرأة الحامل أن تحمل على الإطلاق، يعني على المسلمين جميعا ألا يحملن، المسلمات جميعا ألا يحملن، على كل رجل، على كل امرأة لا تحمل، هذا حرام على الإطلاق، هكذا حرام بإجماع المسلمين، حرام لما؟ لأنه يضعف من قوة المسلمين ويؤدي إلى ضياع الحكمة من التناسل المسلمين، صحيح؟ لأن بكثرتهم تكون عزتهم، يكونوا أقوياء. قولي طب ما احنا عندنا مثل ناس كثيرة وما لهمش لازمة في حاجات كثيرة خالص، يقال هذا من كسلهم هم، هذا من كسلهم هم كسالة. انظر الصين، فيش أمة على وجه الأرض زيهم، لو قعدت تضرب فيهم بالصواريخ مش هيخلصوا، مليار ونص دلوقتي، مليار ونص في بلد بياكلوا، مفهوم؟ لكن بيعملوا ايه؟ تاني اقتصاد في العالم الصين، ورايحة للأول بعد أمريكا واليابان، بسبب ايه؟ بسبب ان هم فكروا تفكير تاني خالص، احنا بنفكر ان كثرة الناس هيؤدي الى رجوع المصادر والطعام والشراب، هم فكروا بطريقة تانية، ان كثرة الناس لكثرة الأيدي العاملة هنشتغل اكتر، فاهم؟ وضحت؟ فالأصل هنا المنع المطلق لا يجوز طبعا، لأن هذا يؤدي إلى ضياع أمة الإسلام. لذلك مش عارف طلع من كام سنة كده حملات لمنع الحمل لمرأة، منع المرأة أن تحمل، ومش عارف كنا صغيرين كده قبل كريمة، واضح؟ ومش عارف تنظيم الأسرة ومش تنظيم الأسرة، سموها تنظيم، لا ما اسموش تنظيم، ما اسمه تنظيم، ده انحلال، هذا ما اسمه تنظيم، هذا ضياع لأسرة الإسلام، مفهوم هذا الكلام؟ فالأصل المنع المطلق لا يجوز، أما منعا مقيدا، منعا مقيدا فجائز. يعني امرأة مثلا مريضة، هذه المرأة تحمل كل عام، كل سنة كم تحمل في السنة مرتين ولا حاجة، كل سنة تحمل، كل هذه امرأة لا تستطيع، لا تطيق، قد يصل الأمر إلى المرض، إلى الموت. فالطبيبة هنا تقول لها نريد أن نهدأ من أمر الولادة. طيب كيف؟ تقول مثلا أمكسي سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست. وممكن تقول لها لا تحملي مرة ثانية إذا كانت امرأة مسلمة ثقة. ليه؟ لأنك لو حملتي الرحم عندك كذا وعندك مرض كذا وكذا، لو حملتي ستموتين، هنا لا يجوز أن تحمل. لكن ممكن تنظم، تقول لها أنت تمكسي سنة أو سنتين أو ثلاث. لما؟ لأن المرض كثرة الولادة عندك أدى إيه؟ أدى إلى مرض كذا ومرض كذا، فهذا المرض نريد أن جسدك يستريح سنة، ثم بعد ذلك زويل المرض أخرى أمر الولادة. إذن هذا أمر إيه؟ منع مقيد، مش منع، ليس منعا مطلقا. مفهوم هذا الكلام؟ فرق بين المنع المطلق والمنع المقيد، واضح؟ فأما المنع المطلق هكذا على الإطلاق لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز. نعم، آخر سؤال تفضل. دي المرأة المين؟ ها؟ طيب يبقى أنت ما المرأة المتحيرة، أي المتحيرة في هذا الدم مش المتحيرة في الزمن. هي كان عندها عادة تعرف أول كل ست أيام يأتيها دم الحيض، فهي متحيرة هل هذا الدم دم حيض؟ لأنها لا تستطيع أن تميزه. أما هذا الدم دم استحاضة؟ لأنها لا تستطيع أن تميزه، فتحيرت هنا. ماذا تفعل؟ قال النبي أمكسي قدر إيه؟ ما كانت تحبسك إيه؟ حيضتك. دي المرأة المتحيرة، يعني متحيرة في صفة الدم. فهم؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.